بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب جديد في هذا الكتاب المبارك، وهو باب في النصيحة. والنصيحة كلمة جامعة، لو قلبت سائر المفردات في كلام العرب على أن تأتي بكلمة تقوم مقامها لما وجدت، فلا أدل على المعاني التي تدل عليها وتتضمنها أكثر من دلالة هذه الكلمة على مضمونها. وبعض أهل العلم يقولون إن أصلها مأخوذ من نصحت العسل، بمعنى خلصته من الشوائب التي لربما تعلق به. وهكذا الناصح حينما ينصح غيره فإنه يكون متجردا في نصحه، ويكون أيضا قاصدا تجريده من كل ما يضره أو يحط من مرتبته أو ينقصه عند الله عز وجل أو عند الخلق، يريد بذلك تخليصه من العيوب ومن الدنائس والرزايا وما شابه ذلك. وبعضهم يقول إنها مأخوذة من قولهم نصحت الثوب، بمعنى أنك خطته، فالخياط يقال له ناصح باعتبار أنه يضم أطراف الثوب إلى بعض، وهكذا يكون الناصح يضم شعث المنصوح ويلم ذلك بحيث إنه يبديه له من أجل أن يتباعد منه فلا يقع فيما يخل بمروءته أو بمنزلته عند الله جل جلاله. وعلى كل حال، ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث آيات في صدر هذا الباب كعادته في ذكر الآيات، وذكر ثلاثة أحاديث. أما الآيات فالأولى منها قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة، وهذا يقتضي أن ينصح لأخيه وألا يكون غاشا له، وأن لا يريد به إلا خيرا، وأن يعينه إذا حصل منه ضعف أو عجز أو تقصير، وأن يسدده ويقومه إذا أخطأ، وأن يحب له ما يحب لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيأتي للآخرين بما يحب أن يأتوا إليه به من الأعمال والمعاملات والأخلاق والألفاظ وما أشبه ذلك من سائر ألوان التصرفات، فيضع نفسه مكانهم ويحب لهم ما يحبه لنفسه. إنما المؤمنون إخوة، فالأخوة الإيمانية تقتضي النصيحة، وإذا رأى منه عيبا أو خللا سدده وكمله، فلا يكون غاشا له بحال من الأحوال، فضلا عن أن يغتابه أو أن يقع في عرضه أو أن يكون نماما أو نحو ذلك من الأعمال السيئة التي يفعلها أهل الدنايا ومساوئ الأخلاق. يقول: وقال الله تعالى إخبارا عن نوح صلى الله عليه وسلم وأنصح لكم، قال ذلك لقومه، يقول وأنصح لكم، والتعبير بالفعل المضارع يدل على التكرار، أي أنه ينصح لهم مرة بعد مرة، يعيد ذلك ويبديه، وقد بقي فيهم مدة طويلة كما هو معلوم، جلس فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يذكرهم ويعظهم ويدعوهم إلى الإيمان والتوحيد بألطف العبارات وأحسن الأساليب، ومع ذلك كفروا وكذبوا. نعم. وقال عن هود عليه الصلاة والسلام وأنا لكم ناصح أمين، أي أنه ناصح يبين لهم ما يحتاجون إليه ويشفق عليهم ويسدد نقصهم وعوارهم، وهو أمين أيضا فيما يقوله لهم وما ينقله عن الله تبارك وتعالى، فهو لا يقول لهم غير الحق وإنما يقول لهم ما أمره الله تبارك وتعالى به من غير زيادة ولا نقصان. وإذا كان الإنسان ناصحا وله غرض يعود إلى شخصه، أو أنه يريد سوءا بهذا المنصوح فيأتي بذلك على وجه النصيحة، فإنه لا يكون أمينا بذلك. وعلى كل حال هذا يدل على تجرده في هذا. وفي نوح صلى الله عليه وسلم قال وأنصح لكم بالفعل المضارع، وفي هود عليه الصلاة والسلام قال وأنا لكم ناصح أمين. وهذا من التفنن في الخطاب، وقد يقول بعضهم بأن ذلك يرجع إلى حال نوح صلى الله عليه وسلم وحال هود عليه الصلاة والسلام. فنوح صلى الله عليه وسلم بقي فيهم مدة طويلة يعيد ويزيد ويبدي ويعيد مرة بعد مرة، ينصحهم ويعظهم ويذكرهم، فعبر بالفعل المضارع الذي يدل على التكرار. وأما هود صلى الله عليه وسلم فجاء بالمصدر، أو عفوا باسم الفاعل ناصح، نعم. ومقارنة بما بقيه نوح عليه الصلاة